فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه سورة النور مدنية يعني. ذكر الله فيها ما يحصل به النور وذكر أنواع النور الله جل وعلا وذكر الظلمات التي هي ضد النور لا ظلم سبب ميونه لا نور سبب ميونه نورونهم ظلمونهم الله تناقروا ما لدينا ايش سورة انجدي تلك سر مستر الله سورة ناس او مدنية ناس فيها كثير من الأحكام على الأبطال يمناسب وشو ما الله عائشان الله يطرر أبطال ايو ينور ما لدينا إما بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بذي سورة الله أطرفواتها لسات لك أنصبنا بل بذونا قرنا قرار بذي سورة إلى الله جل وعلا سورة النور إنجلي سورة الظلمات إلا سورة النور قد سورة الظلمات بعيد طار ظلمة إلا يا ظلمة بذي سورة إلا ظلمات بعضها فوق بعض إلا الحمد لله إذا خلق السماوات وجعل الظلمات والنور إلا ولا كل سورة يعني مدان مدينة كورو سورة وساندوانا فيها كثير من الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنز هذه سورة سورة خبر مبتدأ محذوفنا خبر مبتدأ محذوفنا وقيل سورة مبتدأ أنزلنا أو ردنا أو ذو الدمير يفيد إيش تعريف أو تسليق المبتدأ بالنكرة لما هو ذي ردالبر أو ذو الدمير رسول تعريف هنا المنومان سورة سورة ما من وهي الارتفاع ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل نبي حولها يتذبذب مرتفع سور المدينة ومن إذ تصوروا المهراب ارتفع المهراب لأن مرتفئة لأنها مرتفئة ويقول الذين عملوا لا نزل السورة فإذا نزل السورة قامت وفأتوا بأسورة مثلي فأتوا بسورة من مثلي سورة سور سور سورة عندنا شوف جمعنا مفردة سورة ما عرفنا من قدية على انتنما آية على ما سورة ما ارتفاع لارتفاعها أنزلنا أوردنا تعالى إيهو قرآن الله عندما طالبون جلس من الرجال دمو فرضناها بقى يعني جد أرغنا تعالى أي فرضناها أوجبناها على الأمة أن يؤمنوا ويأمنوا بها أو فرضناها أي فرضنا فيها الأحكام وهذا أقرب حققات الصالة تنسينا نبقى تعالى جد أرغنا نبقى فرض يفيد فرضا والفرض قتل قطعهم على النبقى من هو من ومن نصيبا مفروضان وقد فرضتم لو أقطعتم لهن فريضة إدعة وأنزلنا فيها آيات ليلة مزو آيات وشوردنا لدار فلا هي قرآن من كفر بينات جلسهن ولله لهن لهم عرب لهن هن والبينات بمعنى مبينات جلس نياذرك والبينات مبينات تبرز لمن لمن إلا لعلكم تتذكروا وتتعزوا وتعتبروا وتصحموا وتعتبروا وتنتهوا عند التردوا عند التقنزبوا عند التتعززوا عند التكلكلوا بساوست يعلم كما جمراتك سورة عندنا وفرنا قدارنا باتال آيات بين عردنا عند التقنزبوا تتنزبوا له تردوا له السالة يعلم وزو مسرات قدوا رباشا لحكمنا به فرائد وزو أحكامه سجل أهل سلا انجدية هجاب قدائي مطال سلا مقلس لما عندما يتشل بما الله مقلس قد عندما يكون بات زينات شو مشاصل عند الله بات شو باتدار زوريا إفان بتملكتها كزينة مطبق عينين دلت مطبق ليلام ليلام انجدية وزو نقر وش أزلنا هو وقت إتا إيه قتنا قربوها لا زانيا عند الزنا ظلم أن نبرو زانيا زانيا على الزنا ظلم وانجل إذا لو عندت بصورة النور بي تنقل التلت سلالة إيه أقرب ملسان له من نو زنا سراسة سيات أروت إنوورا لا إنوورا إنوورا فقمر في باشر في الشوال الزانية زم تنياي تلا أمنزاري توزاني أمنزاري فاجلدوا قرفوا كل واحد من يندان داستو مئة جلدته ولم يقل فاجلدوهما مئة جلدته عند ما توضي شولتهم قرف مالا تاسيب نبار فاجلدوا كل واحد منهما يندان داستو كلهم يندان داستو ما توضي قرفوا لاس ما توضي قرفوا نستان ما توضي ما توضي مالا جل يا هلاس ما توضي مالا فانتا بذيك على أبقاط الله جل وعلا ما زال ما توقع الرفات إيه إذا كانت مهتنة إذا كانت ذكرا وهو ذكر سن السام ذكره وكهونه ما زال وزيد في الحديث دمه يعني هم سنكون كنا كهونا الرجم حتى الموت بذي كمرات إيه دمو لفظونا سنسك معنا والليلال إلى سورة الأحزاب لاي وكي ذي سورة لاي الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما الحد نكالا من الله والله عزيز ناكيا من الآيات نبرا لفظو سنسك وال معناه قال لذيب العمر من الليلال يعني إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وفكان فيما أنزل عليه آيات الرجم قرأناها ووأيناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وإني أخاف أخشى إن أردنا زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله وإن الرجم حق في كتاب الله في منزنا إذا أهسنا أو قامت البينة أو الحبل إلى المسلمين الذين تذكروا حديث الليلة شيء رافضة أهل من حدود الشر تعطينا رجوتها للا عندما تقولوا بذي آية الدين حدث عندنا رجم المهتم تنسك وارد الأمير ميلو أهل بعض علماء المحرفين هذا الرجم تنسك وارد جلد بجلد تنسك وارد هذا المسكين كم أحاديث وردت على الرجم في سيد مسعنا أبعد مستعمل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ألبيك بالبكر جلد مئة والتغريب وسيب بالسيد جلد مئة والرجم كم أحاديث لم يتنقروت يتدبروت يززبت إذن مهتنا ميلو لفظنا سنستكر إنجيل معنى ولا علاو لهيك معنى ولفظنا نستكر شوف إيه سوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفتن وقال الزاني والزاني مالك سيتيان زنا ما استقدموا من ديننا مين تقديم السبب على المسببنا يتوستان سووك يسيتو الشهوة يبطل ما تهدو جلتنا بلان سببو سيتيا سبب سلمتهوننا سيتيا سبب لزنا سلمتهون انجي يعني ايش شهوة يبطل ما تهدو كما ظنه او يعني اعتبره بعض الناس لا الزانية كثير زنا مثل جنسنا الزانية كل زانية بعلم الله قالوا من عندي مثلا اسم الجنسنا مهلا بألنا يفيد لهم كل من زنت من المسلمات والحرائر والبالغات والزاني كل زان من مسلم حر بالغ عاقل ملكة جنرال عالم في كل زمان منذ بعث الله محمد دروم نبر الرجم ليد باله دروم دروم شريعة منذ بعث الله محمد إلى أنت يقوم القيام إيه قال إشارة فاجردوا قرفوا كل واحد من يندان داشته ومئة جمعته قرفات يعو بحديثه دمو تغريبه مستوال بزان قيدة والله متو تقرفات تقرفات دمو عمد درس كاكاو الراك سيتيا مراك على بات إلا باتم سيتيا مراك إلا باتم من والد لمن كذي قاريك أنا تهبا سبيتها في النصة لا دقا ما قالت إهونا لي واندك هونا كاكاو الراك أمد جرس وإيلا يسل بيتي قبام مالات بس دي معنى يقبال ميوتر سنة مهوت شال خيج كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأكل دي مارا دم واندقنا شو ما تأكل اندال مسالة ما سلنت تلكون مسالة ما سلنت تنشون لذا مصدى مصراف أستر لازم اندهونا لازم من الله يعني ولا تكن بهما رأفة في بعض الله دين الله رأفة أي ذات جهلا رأفة مارت إذنت لكن هذا إناتي إيتي مستي لجي إيتي لجي لو أنت مي لجي يعني أكيس لك تكرر تكرر أتبا لا يا الله بلتال باباتي منام رأفة إذنت في دي بعض الله دين الله إكاني أكثر لك الله إكاني كليلا وإنه مسجدن آيات سيرم تبيعه قال الله ستن إيه إكاني مستعطي لك الله بس دال دنيا بهون إكاني سنت مستعطي حاكي موس بديد المثال إكاني نا ورهي راهي نا قال يا بلد مستعطي لك بس أبرشي سيادر هو جو سيكتر كو أنت أهون إشو موقات أجل لنجل سنتك سيادر كي تأكنان سنتنا سطوتا قال إندي بس إكاني سنتك بادر يهود بشيطة باي وطا سيون لغل رونا با إذا نبلت هذا قال ما كلاك في النشون إكادوتي قانا عمل جراهية هي بزمان البحكم نازول أمي استرراه كله مال أمكا لدنيا وده سنش بي بما ده سنش موت تشلال لكي إيه دنيا أخيرا خبات عذاب نمدان إذا مصلحة وراجي سلاهونا مفتداو مفتدا من ملو مصلحة إكاني أي نور والذين آمنوا يعني قاس الذين من الكفار وليجدوا فيكم غير الضحف يعني جاهد الكفان والمناب وغلو ذلك عندان دي شكان أصلا الإسلام مبني على الرحمن عندان دي رحمة لما أصلا وكو شكان أصلا من نو زنا يسرعو سو خالد الدلكو بشرطو مالن كله زنا كسر بلا اي مطام انت ليبرسب ازنال ليبرسب مازن من دنو انت ارمجا باطفو ستسو ليلة ازنال بلا اي مطام انتو متقرار لانتو ازنو لانتين بليلة من ذنب كالك وانجل يتترى مسا كزامن هنال كله بلا الدرداني ازنته من لاينا هنو أي مسلمين لا مسلمين لا شرطه هي عدد زنا مسلمين لا الزاني يجلد إذا كان محسنا يعني والمحسن هو المسلم الحر البالغ الآكل المختار أرادتنا قراء أمسنا قراء أما الله سيونا عند سوف زنا يقرفوا عندنا مسلم كافر يقرفوا من ألبا زني يكون يقرفوا لأن يانو كسلم يكون نبي من دار الرسول ولتنيا سبي يقرفوا ذلك خالد الرسول سستنيا إذا يتكرفوا لذي عليك جنون عليهم عراب سنيا ودعمه مختار فمرجعوا ممون فمرجعوا إذا قددك هنا انتو لو شو لمسلم قبرون مياتون بكثير مسلم أحكام ستكا مش كافر بيهون إن كنت إن بالله بأم الله كامنا سندون فلا ستكون فيما رافض بك يتكرفوا بل هل تقول يشهد عذابهما كتاثات الرجال سجلد سرجم سكرك سجدن طائفة من المؤمنين يتوسن يمؤمن جماعات يتحضموا سجلن لليل ما كتاثة هنا بدل بك الزاو وسلو مقدل ايضا سوى سباس لذين جمعات علماء تسجد سوطة سعودية انقل يا بجدام كون بريادم كون بمكة بمدينام كون بقلت السطلنا يا جمعات او سنت مليان ازيائيون ونكتو لما كتاثة إسلامي لا حد يؤمن به خير عند الله من أن يمطروا 40 يوم 40 قد الدنيا كم ذنب الله عند إسلام إرمجا ما وصل الشارع على مجول السلطة ذالي من يلاو ليلاو اسمنا القبات أكاروك إكانينا باسم النان يتسنى ذالي سنسان وزناهم زنا وقوت الراس بقى هلا نسمي بال لكن نبين داري السيل والحيرة والحية عند دارو بقى ذالي زنان بقى تساهل الناس بالزنا أكذن بلاه، إنسان من يعطى ملك في العالم زين عليه مثله، إيه رجال ينوركه، بشرعته، قبل كنا أبات على بالي جبال سوالله دنا، ولا كل هذا زين الزاني، ودرونا سيد، فجدوا جرف كل هذا في البكرناو، ويزال في الذي يعني الرجم إذا كان محسنا ومحسنا كان. محسن ما ردمه هو الهر هو المسلم الهر البالغ الآكل المختار الذي وجد نكاحا سيئا أم مستنيا نكاحا سيئا جميعا بزنا كثيرا زنا سرى كون أو زنا بي سرى محسن عباره جلدنا من جي ها باريا إفا يجني بطر يجني بطر توسو لموت إفا يجني بطر من الباريا بزون بيهون قرنا من جي إفا ميكنيو بابارة إفا ميكنيو إذن محسن عيدا لم ودمارك هدوانه أوكو عزبتو فتام الفتام بالتلان دم كان كبار بيتي عبدالله كوانا كان محسن إبانا وسيقد كسراو مبزاتو إذا لم شرطو لمن بيبال ياو عندنيا إهني كاركتاو ملا سونو كسيتي آقا خرجي داركوان ولتنيا دمو تدار خان لو يسو تدار للدفر عندما يتلقنا عندما يسمى السوغة مياوك أو نقر وسطولة سميتال يعني ياوك أو دليل هذا سيلك سكك إرمجا كفاهون وما تدار إلا للوك هنا الشهوام على تذيب عزمان نتم التاوك أمنا إسلام ياسي في تهالي نتم يفتي دكا وكره والله والله يفتي دكا يا سلام يا سلام نعم والعذاب الذي يقول له هذا من يزدد ولا تأخذكم بما رأى في دين الله إن قلتم من بلا ولا من الأكل وشرك ذاهم طائفة من المؤمنين لجلتم سرق اسكم طوالو بصوت غير بال ولا جديد أدس بارهون ألنقا أروقي بمكاكا يبون ألنقا دمو جلدك هنا بحر ببرد إذا لم على لمن مموت ألتفعل لكم تأديدنا بس عم برد بالك انت قواتا بس إذا كذي بس بورشو كذي عيقبا فموكت كذي عيقبا في مموت بابا سبت مكاكا لن يعيروا بهنا كذي ألنقا مكاكا لن يبون يقرس إلى سبحان الله وندك هنا قوم بيقرس شكري لهم سيد كونا شكي تقمتا وين برقاتا قفر الله بسوال لفسا جلدك هنا تقرس إسلام السلام الله أكبر الله مقيم هذا الهد يا ربي في العالم الله أكبر والله الله أكبر من إنيا وسنت نعمة أنا بر أبيش الزوج نكو يعلمو كو اسمنا برودو نو كو اندو والله غرمال ها نيا فازنا سنتنا بالجنة عند فلك ما انا لبد اتاس قد ايه تمام ايه غازنا في اتاس قد شفتك ايه ايه غازنا في اتاس قد هو تسكن ده يسطو زنا في راه وطاتو ما انطاتو زنا في راه يتبارو لا يدلم اتاس قد يا الله يا اخي با انتنا بابيات كريستال ليقرا باباسات زندكو زنا يتفكر بكريستيانو بل بنت انا يتفكر زين يتفكر على ابرا وانو لجا غير هي زنا عينك المسرع اعوذ بالله من ذلك نايا مدار ماننياو هيمانوت كسما يمطاي ما بل كريستيانا ما يمان كسما يمطانا نيلو مسو እሱ ማይፈቅደው ምክንያቱም አቅላን ሰሊ የሚፈቅደው ጉዳይ ህክምና ጥቡም ውስጥ ድጋባ የሚፈጥረው አዳጋ ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ በሽታ አሁን ዛሬ ዓለም ጠቢባን ያሳና እየ መረደ ፈታች እስቴጃት ይባል ቫይረስ መላእክቱ አይደል እንደው አላህ ይከማው በሽታ እንትኑን ደበቅ አርጎ ወላ ተቀረቡ ዚና ኢነው ካነ ፋሂሸታን መጀመሪያ ይሄ ተሪድ ነበር ወሳ ሰቢላ ብላ አስቀምጦና በኋላ ግን እርምጃ ወሰዳል አሁን እስላም ኃይል ሲያገኝ ግዜ እንዴ እነ ተባለገ እርምጃ ወሰደበታል ባለገ የባለገ መኖር የለበትም አለ እስላም እስላም እስላም ተመጋጀላ ዘወዛኝ በዚህ ሁሉ አይደለም የሚያዘለ ወአማ ረጅሙ ከሆነ ድርድም ሆነ ሙቀት ብቻ ለማሞት ስለተፈለገ ይላል ጀልዱም ሆነ ረጅሙ ደሞ ሐሚል ከሆነ አትረጀሙም አትጀለድም ወለ ዝናም ይሆን ነፍሱ ማጥፋት አይፈቀድልንም خلاص ولدا بيجو اهل اسكميز درسنا اهل اسلام اسكم يا سلام يا سلام من ها ايكو اسلام درسنا كل ثانيه ثانيه بتلبسها لك وتغلطا اكو اذا متغرف مي غير فتمددوا بوندو تتقبل من جهه سيتين بتتغرف سيت اذا وندنا من سيتين جنازه وندا لم يشنوا يمكن ذا عينك ዛሬ ወለዚህ ላትታይ ወንዚያ ሲትገረፍ ላትገለጥ ወጉርጋድ ቆፍረታል ይቆፍርላ ይቆፍርላትና በዛ ደርጋ ትገረፋለች ንገረፈው ያው ፋዱን አላ ሳህሪካ ነው ጀርባው ነው ንገረፈው ያው ጀልዱ ሞት አይፈልግበት በልደካማ ከሆነ መቶ ፍሬ ባደው በኡርጁን ይመታል ለዚህ ባይ በዘንባባው እንጨት ፍሬ ይዛል አይደለም ቀንዘል አለ አንድ መቶ ፍሬ በሱ አንድ ግን ቻፕ ይጠበቃል ና በዛ ከሞት አያስጠይቅም ይላል ሳይነ الحق قتله ይላል واما كذاو الاسلام تفقد وجه صرف كهونه بس ليه تكفل ده نعم ازاي وذا كذلك كل واحد من جهه مسجد ولا تاخذ دي مرافق دين الله ان كنتم من المؤمنين اخر ولشد عذابهما قطعاته يتقدم طائفه جماعه المؤمنين ما قطعت على ليلى هنا يستغبالوا በቃ ሁሉም ይሄን ነገር እንዴ ይወርደት የሩ የዱንያ ይወርደት ዘይራነሁ ግ አገራ እንዴ ከተገረፈ አይቃጣም ትልቁን ይማይ ስለዚህ እናታ ታዳ እዚህ ከለከ ሴት ይባድራሽ አጣፍት አጥይት ይባል አደጋ ነበር ግን መንገዱን ከፍቷል ሰዎች ያላሉ ደብሩታል ይጣጣ አይ ደብ ሸይጣን አለ ሴሩ ፍላጎት ይሁን ላራሙ ግዜታው ما اكثر ما يتورطوا نبي هذه القضيه زاري وندو سيتو بزوريا اخي سبحان الله ثم قال جل وعلا الزاني لا يمكن لا زانيه مشركه والزاني لا يمكن لا زانيه مشرك اورم ذلك على المؤمن الزاني زنا من ترافه لا يمكن اي غبا الا زانيه زنات يعني اي غبا لا غبا اي شيء او مشركه او مشركه هناك اي غبا والزاني زنا من ترافه لا يمكن ها አያገባ ኢላ ዛኒን ዝነተኛው ሙሽሪክ ሙሽሪክ እንጂ አያገባቱ ወሪ መዛለ ምን ይላል ይሄ ያው ብዙ አይነ ለሰበብ ነው ዘው ተናገሩ በጋጣሚ ያለ يعني ማለት ድሮ ያው አንደኛ ይሄ አያት ከመውረዱ በፊት የመጣው ሁኔታ ነው እሱ ለማገርተስ ወቂላ አሁንም ቢሆን ሁኩሙ አለ ከማ ፊል ሐዲስ يعني لا ينكح الزاني المجنود الا مثله የተገረፈው ዝነተኛ አይነቱን ይማግባት አይችል ለክ ያህል ይሄን አያት ይገጥማል ወሁሪ መዛለ ሙእሚን ይለዋል ወሁሪ መዛሊካ አለ ሙእሚን ይሄ ነገር በሙእሚኖች ሐራም ነው ዝና ፍራ ሴትያ ዝነተኛ እንጂ አያገባ እዛ ዝነተኛ የሆነ ሰው ዝነተኛ እንጂ አያገባ ኢኽባር በቀመኪናቱም ከሱ ጋር ምትሄድ ያ ንቅስታን ፋሲቅና ሱን ፋሲቅ ነውና او مشركتان وي مشركه ونتي هي مشرك ما غوا حرام حرام من كمطاعته بفيل نو لا او اما زانيه مثله او مشركه لا تعتقد حرمه الزنا مشركه ونتي الزنا حرام من اعتقاد ما تارجينجي ايا غبام وكذا باكثر والزان زنا مستر يسر سيتي لانك ايا غبات عند الصاين الزاني والخبيثه الخبيثين مطالبه بذي ايات والخبيث الخبيثون الخبيثات والخبيثات الخبيثون الخبيثين والخبيثون الى خبيثات انا اعوذ بالله من ذلك زنا خبث نو ديواطو خبث نو زنا فاحشه نو ديواطو فاحشه لا انكو الا زان زنتنيا مثلها او مشرك لا يعتقد حرمه الزنا تعالى وحرم ذلك هي نغرا سرقوال ذلك ማለት ዝነተኛ ዝነተኛ እንጂ ዝነተኛ የሆነች አፊፋን ማግባት አፊፋ የሆነች ዛኒን ማግባት حرام ተደርጓል على المؤمنين بأمانه وتشላ وقيل يا مرسل الغنوي كان من الاثار كما كود مدينه وسط نبر عندي سيتي انبرتشو انا كنت بادرو بجاهليه رايات باندرا نبرات نبرتش በጃሂሊያ ባንድራ ይሰቁና ሰዎች አሁን በከተማችን እንዳለው አይነት ዝና ይሰራ ነበርው ሸሪዓ ከመጣቱ በፊት ከዛ ሸሪዓ ከመጣ በኋላ ያ እንግዲህ በትዳር ሊታገባው ፈለገቹ እና ከዛ ምን አረ ያ ረሱላህ አንኪ አናቅ ላግባው ሲሉ አታግባ ብለው ላቢ መርሰል ገነዊ ከለከሉት ይላል وقيل تنسقوال وقيل نهي ولا وحرم ذلك دم من قيل نشوقان ايه يهدالو لا تشوقان انتنا ففي القديرم لا فمن قيل في ذلك ما غيري يا حرام ولا ما عرفني هدو محادث ابدانيوش كفيلوش ايه مجمرا ينبر هنيتا نبر اقل احوالي كرهانا انجي حرام نو مارت اسي زم لا لازم لو كره بعض الفقهاء زنا بل زنا سرى سيتيا زنا سرى عباس ملسو توبة ارغون كمقابات اي تشيلوم لمن بيبال ما تماما ايه مجمرا زنا سرى تازيبوها تازيبوها اللج وذا فيت مستان قاقبابو على ليلة زنا سرى ميتر اللي نوري شلال كرانا ارجالك والوكي بيتشالا ايه باولوكي بزوطة ستفتنا بد قد ايه بوه نقر بك بقال ابنو يلونا وي بيسا بسا انا ستباتا لقابالو كزا كتوسنا اندوا ماتا አስር አመት ልጅ ወልጃለሁ አለች። አስር አመት ነው አለች። እንትን ሳንል ተጋብተን በሰጣን አርጉ ብዙም ግዜ በሴቶች በሰጣን አረግባታል። አይ አሁን በማል ሆነ ፍንጭ ሰምቼ ተለያየን አለች። መደማም ታሰነም እኮ በፍርድ ቤት። አሁን ሽማግሌ ይዞ ታረቅን አለች። አ መሪፋዝ ምን ይሻላል? እንዴ ሊጠይቅ ባሁን ወጣት አብዛኛው ወጣቱ ወንዱም ሲተፈተነበት መሰራ ይሄ زنا سرات سيتيا زنا لسر عباس حرام تونا تو حرام تونو اقل الاهوالي كراهي هونال ايهي مجمرة نبرة هونيتا اخبار نو مجمرة مشركين ماغوار حرام كما هونو بفيت ياو مشرك زنا ميسارا اشلال الله وقيل حرام نو انيكا قرآن قرم هيدا اللبين نصخو نقر وقيل تنفقوا لن وانتو الايام منكم وصالحين من عبادكم اياما من جمع ايم نو ايم من الزوج من الرجل ما لا امراه زوجته له ومن الزوج ومن المراه ما لا زوج لها نو يدمو امنو لذلك اندزا كونه يتشالال ايه تنسخوا لما لسنا موكروال لما نعبد نقاط اقرب نو ياញاو ناسكنته مهتن نو اجمال نو اندو ايه ولا تفصيل اقرب نو اذا حامل النجوع المفصل اقربوا ايه نو ازاي تشال ولا ما عرفين حيدوا له ولا عم سين الاقوار الله تشو ترى بقى هو اي كبام ما عرفوا مين مين مين ثاني ما عندهم كده ولا عندهم كده غير انا وانجل وبزاك وانجلنيا كلما يعني اتى الزنا فهو اسم نو غير او زنا عندهم زنا صار زنا نو ولا عندهم زنا صار زنا نو ግን ሁክሙ አንድ ነው ወአማ ደረጃቱ ዘንቡ አንድ ዘዚና ሰራነ ደጋግሞ ሰራ አንድ አይደለም ደሞ ዚና ደረጃ አለ በጎረቤት ልጅ መስራት አንድ አይደለም ከሌላው ሴት በዘመድ መስራት ትዳር አላ ሴት ያዚና መስራት ይጃገር ወነች ዚና መስራት አስገድዶ ዚና መስራት አንድ አይደለም ያ ወደደችም ተዋደም ቢሰሩ ዚና ነው ነገር ግን ማስገደድ ከሆነ እስታንም አንደኛ ጫና መጫን አለበት زنا كمونو باش تاجر ماله إن ده كان زمان كذا زين دناؤن إن زمان كرات الله غربة غرب تنان وهاذا زوجة زوجوان إن ده هو ليه تقول زيناو أي زنبي أعظم على شو أبي مسعود أنت ده هو الخير قال ثم يقال أن تزاني بهليلة جار إن ده وانجل زنا سيبال كل وانجل نبينلهم دون درجة يسمى قل زنا نوتا زنا كله ذهيو يا يبي كرنا يا موسى كتاب عن ده وهاذا ani andi zina sarra anna buzu zina sarra akul aidallam bicha zina zoro zoro wajjan wajjan ismaamalle intanaw aya kale zina fi saru kalayen abraw bamaydal bal abraw bamaqamadato zina sanyanacho maru mamaskara ichay bal baayni fikr arat kal honu hulat saw di masakal garafalo lekin islam bazi nagar kabasit difalligal ishtari bazil qazura فمن علم بشيء من ذلك فليستفر بستر الله فإنه من يبدل لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله زاني أو لا عند الجلة إلا قرينة لله مستقر قرينة الله مما يدل على ذلك الزاني والزاني بزوج يسروا معلتنا فجدوا سي بل جنس يتبلغ يونا اسو قرينا اسو بقرينا انا ايه بقرينا عند كده زنا سر راس شرط كامل اي جرس ميبال اسكم من فين قال لي وانما درجه الاسم يزنا توس كان درجه دغاد مو سرى عند يدلم زنوا فاكثر شوف جاء ناس من اهل الكفر وناس يعني ايش اشركوا بالله وقتلوا زنوا فاكثروا سرقوا فاكثروا وقتلوا فاكثروا شو شو شو ولم يكن زنوا بلا لاقوم فاكثروا فاكثروا الزنا الا اذا كان قرينا كسر الى الله والا انهم كذا زنا سرقوا يا ليلى يا ليلى صلاته ليلى يزي ليلى يعني الجنس من ترك الصلاه رجل يبين ترك الصلاه مو صلاه واحد ترك الصلاه جنس نو اذا زنا انك زانيت مشركه وزنا انك زنا مشرك وحرم على المؤمنين بلوا على الله جل وعلا الى حكم غبا انجي والذين يرمون المرسلين بزنا بقطتا مغرس ان دال له كله زنتنيا كاينته قالوا استقر نصف يونه سو كزي موتنيا وكيتو بس يا درجنوا وما زم تبلوا يعني بس كزي موتنا جاء منور اي شيء بلوا ان دغنا دمو بزي موت مستقص اونا جربت الله والذين يرمون المحصنات محصنات الحرائر البالغات الآقلات المختارات الآقلات الأفيفات مسلمة هونو بالغة هونو سيتوش هرة هونو سيتوش زنا يلتر سيتوش مختلفة على عدلو الزنا يون يقذف مهسن يزنا مهسن تنش اللوز على الله تنش تقرار بهونو لم يأتوا بأربعة شهداء أرات السوق ثم لم يأتوا على أرات تلك أين سك يا أين مسكر أرات زنا سرتوا اللي بلو عند المسلم سيتو تشمي سد وصول بزنا فجددوهم ثمانين جلدة إيه وحد الكاز ثمانية جرفات جرفات شوار الله أكبر ثمانية جلدة بشرط أن يكون القاذف حرا بالغا آكلا مختارا وأن لا يكون للمقذوف والدا كما يشترطه بعض الفقهاء مثلا أنت بيسر بمنهم وإن جلب هنا أباسا يقرف لهم توسل أكثر لما ليج أبا لجون كسدب ما سدب وإن جلب هنا ما يقرف منها أن يكون القاذف مسلما وأن يكون هرا وأن يكون بالغا وأن يكون آكلا وأن يكون مختارا وأن يكون مختارا وأن لا يكون والدا للمقذوف يقولوا كتلا اي من رجاي كانت تسبوس عندو تاونو فسدب عندو دمو انذي فسدابيوش او فكالال 6 7 ثانيه تتكمك تسدابي او فديو الله بقى الله بيتشي الله تعالى قال الله انا ذاهو اوي عرفت مش كلامك وين تسدابي او فكالال وين سدابي بتسدابي ابات ولاد قالوا الناس قالوا انا فايدون 80 جلدا 80 جرفات جرفواچ شوف اسلام الناس كم طور ولا تقبل شهادة أبدا كما كيف يمكن أن تقبل واتش وأولئك هم الفاسقون النزار هي قوتوا فسق المعصية لا فسق الكفر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ولا تقوا شهادة أبدا بلو أولئك النظام الفاسقون ناتشوال إلا الذين تابوا من بعد استثناءه ولا تقوا شهادة أبدا لا لون وهو مذهب أبي حنيفة بقى بيقرفوا شهادات لني بهالا ممسكروا لأنه يسعى برد العارف السابق أدم سينبروا نور إن كان لا بفاسق إن تتورفوا منهم لما أقرب نور ميتاب ولو إنجي فلذين فكرة عقدي ومذهب أبي حنيفة وقال الإمام الشافعي الاستثناء من قوله فأولئك هم الفاسقون يعني عند سو دون سيتيان بابل قلنا قرف سدبات قرفوت كذا من ذنو يسيك أن نقابلهم إن عند المعيش فاسقنا إلا الذين تابوا توبة كالا درقوا واستقر توبة كالا درقوا من ذنو فاسقوا سيدوا هلتم قلت قرار بنا تعالى بزن بايرا راكم آه إذا بابك أو كناية الناس صريحة لك أزف يعني أعوذ بشتيني بارك أعوذ بالله إهل الله وقهباك عرب القهبة إلى الله وإن دم أعوذ شليني بارك شرموت عام ستني عداري أعوذ بالله عندي كذب على إهل صريحنا وصدبوا كناية ما الله نياسة الله وأخير صريح بزوات يعني أنك الله بيتوت سيتوت ليلة دي الحياة الله جل سيتوت كتا قوت سيستاد وقيلة قال شيء بلا ما تلو وندو شيء وجب شيء كنت سيتج أرسل لك على وقت شربوا تبيت هذا ما سيتج دمو ميكار باش تورو شلي سيتج هذا البالدي كرم تاندا أود أكوكا يقطع تاسري سبكونا أربوس أهبا إلى غهبا يا غهبا أعوذ بالله إذا تكابل تربي كبار شيخ وهي موفقة وهي قالت تقرفتك عذاباً عليهم كبيراً كبيراً زباري زماري وسبقتك سوطان يسترم سبا المذكار وما هو ناس قال أرشاك الله وسري وقتل النفس نعظم الله إلا تقرر وأكبر وأكم عليك مطال المزاق وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة إن المطال إن يربون المساتل ومن الغافل إنه في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يا الله شل وعلا نعم جلال ذكرنا إلا للتابو توبة هذا الرب قالون بس تكريان نفاسك عيدا لون ياو من تابا من الزنب كما لا زنب عليهنا ياو كتوبة كتما لا تتعرار بسو سوشنا بندر ذاك هنا دورو ونجل أرقو يتمر سوشنا بفر هذا النصر يقلن جيبان وكيلة بدايو كبد سلالة ولو إرميجا بيوسد بس الله زنب باي كتام ومقام سكرنا سو أنك أبرو كأنه ترذيئنا ولا الإله هنا كإدل إتعا خانتا ما سابت أكمالت لهي لو تبك ما قد عزعي هنا لنا إلا اللي تابت هو بذلك ربك هلو بس كمين بجاء كذاب وواصله أستكاك قالوا هو بذلك أستكاك قالوا هم شكرا لهم فما انتابوا أسلح فإن الله غفر على مهارين لا جاينا بذلك ولا تفوثنا لا تتركوا سعى وما إساستي إلا إساستها لأو ولذلك ياو لما نزل عذري يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات على المنبر ثم نزل فأمر ايش بامرأة ورجلين فضربوا الحد على عائشة رجل يا ابن مستهل بن أساسة يا بكر يا باطوة يا تست الجنة حسان بن ثابت بن حرام شاي رسول الله حامنا بنت جهش سنشبع إشاء قد بيت أنا أقرأ والمسلم وچو مناسبة بأننا فسلوا هناك مصلحة على أبوكو ما تعلينا أنا في قلت ما زمان أوقف سروح النفس جهنم قلت لدنيا قلت أصل لقات شو كافر أقوى يا أقوى ما سبب تجربه جن يا هوني كتاري لبتم إن ذا أي كذب بتم كبار ما يقولون هذه مسلمين با أفهمن إيش إن دنا أفهمن يا أنا كمل لا يعلم أفهمن جرم المسلمين أكل مجهل شيء جميل حتى مكتوب أفهمن جرم المسلمين كل مجهل أنا أقول أي دلول لا يسوس أبو سابنا مسألة فريق الكلام أو الأصل والبصير هل يستوياني مسألة لا يستوون عند الله آه يلا بسهم يا وشارت مسلم بلوا الله هذي كذي وشارت عنده كتب عدلا خلاص وشارت ما الزم وجوده الوجود ولا الزم من عدمه يا وشارت ما الزم عدم من عدم ولا الزم وجود وجود ولا عدم لذات مفروض له وخارج الشرط نو خارج الشيء نو شرط ركنه داخل الشيء من ولا جاء له من ولا جاء ما ولا جاء ثم قال ولا يرمون ازواجهن الى متى وذا بيت ساهم ترى وجه سيتوش نبرا وذا مستك متى ما الله هم دمو يكثر بين الزوجين ولا يرمون ازواج بذوك ذي يعني بعد بيت سهم ترتلو غير فائقة على كيت هنا ترتلو سبلا كبرة ترسلو ترتلو سوالا غير ملك من لم تتسعينو ولا يرمون أزواج مستوشاتهم يسادوا يرمون على رمي ما توكس ما لنا ما وقعدنا بطور هذا رمى السهم بطور هذا بلا في البيت ما ورور يوقعلوا يا لك أكالن ما لنا وقفت أنت في وقت أنت ما يسامن يملا سيدا منفصاله ممنو بل ذي بيسا جراحات السنان لها التئامو ولا يلتئم ما جرح اللسان وعلا يزي يقورو يوقع قسل الدفن يملا سيدا قسل أي دفنهم إذن يرمون أزواج المستشارهم يسدهم ولم يكن لهم شهداء شرط أرات مسكر الله أرات مسكر كان لهم النذر زنا سراسة زنا فنجانا ما مسكر لهم تايت وضعوا ولم يكن شهداء يا أرات توتشو أنا أستاذ وكان من سكر إلك هنا فشهادة أن ينداتشو محلا أن مسكر الناس من دلنا أربع شهادات من الله با الله يمال فيهون إما سكر الله دلو من ناقرناه إن نسال أشهد بالله أشهد حالفا بالله إن إلى من الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا با الله يمال كل شيء مسكر الله إن أنا سنعنا بار بيت إجليتم زنا سنعنا فيه رسدبكو نظر أنا سنوى القوات بلو إلى إركت أن يكون نظر بركوشة يا مطعم جدا عندما يكون تريون أنتم للدرجة السلام بك إلى هون السلام من هذا سويك أراضي ثامة نيرو ميبال كهونا، لكن سترة ما أصلي كهودا سوورم بزوا إيه ماشل، سوورم إيه. أراضي سكرنا، يا أراضي سكر يسلاي يكون عندهم ذي هو النوى، جن يا ولا تي أصابت الزنا كهونا. استو عند كان اول خميس بدينا ايوات الان ايام عند ايام ايوات ايام ايوات يا اراتون قد استن تفقموا كهونا اه ليوني شي قرب ولكن باند غزي يالله هنيتا يايو كهونا نبيلا باند غزي يايو ما وقتاني اي مش مناكر كن يا ميتطال احتمال ها اي تا بقتيتا يعني مرتنا كري هونو مالن اذا راه ذكروا زرجان قتيتا زين بلا يدلم الى يا ولد ابرو متنياتاتو بيتا يفكر ميلا أيتها وغزينا لا يدرى الشعب ومتجاته وإي فرتوه كاوتي كطلع ششتري جمايزان بخلوهو زينا سرطوه المالا أبلوه كتب على الجيل جتائزه ويدو مالا إنيا ممسكرا يسكيل لهم ريبانو أيتشانم بالنلم أبتانو قدال لذين وسيسرة فلقا بسلام بوازا بقلد قلتا بيوانا إذن إلا الذي تعبون ذات وصوف إنما غفورين ولا يرمون أزواده ولا يكون شهداء إلا أنفسهم نفسات سنجين سكر كليلة فشهدوا أديم أربع شهادة من النبي من السادي والقامسة يعني مرة الخامسة يعني مستنيا ومهلا عمس بذينه يعني عند الحاكم في الجامع بمينبره بذو صوبة اللبت بمسجد قادي ومقروض نوعه اللي بقى قلب بوازع إذا الله يمقروا من هالبات يا دنيا قرفات فرطة سمعني لا تقرف بلا أنت دي جال له ابنا لا تقرف بلا حتى درق إن أذاب الآخر أحوالي من أذاب الدنيا توب بلا مكرو والخامس بعد أن يعيده الحاكم ويذكره أن لعنة الله عليه يا الله رجماني بني لا يهوني إن كان يا الله رجماني من التفاق من كتاب يديك وشثني أكوانك يعني أمستني أشهد بالله إنني يعني ويعني وعلي لعنة الله إن كن من الكاذبين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا قال بيت الزنا صارت الله سبيه بال كبت نجر إني وشفت إني أكون كون يا الله إرجمان يورده بكذي ولا ندارا قال أمس كذي إذا قال كذا إيه قال أبو الله السالة كتاب الملك تاتال إلا أن تدرعه إن دسته والقار لازم إلى الله من هذا ويدرع عن هالعذاب لاستعدم عذاب قفتر لا تال فدرعته درع يدرع أنت سدم مسكر وفائل يدرع أربع ساعات بالله أراد بذي أشهد بالله حالفة إنني لا إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا إجلي بالي بزنا بورفنا بصدب النذر وشتنيانا وبيه با الله يمسكر كون إميلال لو تلال أراد والخامسة أمستنى بعد أن يعيزها الحاكم وذكرها تاي الله أنتري تاي يسرس الدنيا جرفانا وقال أنه تاي آخر وكبرنا أتماي إنها موجبة إيه نقر مالتش يا الله قطعنا لعنامة عبدو شال تاي يا أمستنى والخامسة أن غضب الله عليها يا الله قطع بني لا يهون تلالش إن كان إنين بسد بونك ونسنعك هنا يا الله قطع بني لا يهون وشتون سد من بلا تلالش إن ذكالوا أي جرفوا لمن قلت بأي جرفوا كان داسوا في نسنعهم وان داسوا في نسنعهم وشتون أي كريم بالإسلام هي كتبا لبوال أي جرفوا ها يعني الله يعلم أن أهدكم على كاذبون آل فانينكم من تائب لو خلاص كذا مثال فرسال كذا ولتني عيد كولتني من مجابة يشيلو ليش قال بري أنا راقوك ليجوا السنة هونم خلاص كذا دمو لأجابة يشالو مثال فرسال يهون مهر من آمين سلطان نجار قال لا إما الناس كذبت عليه إنم تكتها قال يعني ما بجد لا ما بك إن كنت كذبت إن كنت صدقت عليها فهو نستند من فرجه وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك من هذا لو قالوا المتلائنان لا يسمعان ذلك التفريق في كل متلائنين لا البقاء نكاحا مؤبد وتحرم الملائنة على الملائن لا الفقهاء فالزوارث كوم القيامة مقابات يشيلونك الله ثاني كاو سبحان الله يكبر ايش لمن بوندو بكل لعنه تبارا بس لعنه بزو كده سيتوچ بوتا ايسطوتو ربما طبيعتهم يا بزال غضب كده يفرى لازم يبسا جاني بمطرش خمسنيا وغضب وندوز دي ارغماني ايا بزو ما يدل بسو يمطرشا كده خمسنيا ومحل علي لعنه عندي درك اسلام دناك كده بيت السباوي تشكسوا بمن مالك مكرف اندالة بيت السباوي تشكر مرهيو كما جمع رأسك سنتكم عند زنا قرفات ولدت يجلد قرفات سوست الزانينا غير الزاني مقابات عندما يتشال عرابت دمو ايو مالا سوست انياو دمو حدو القذفي للمحسنات عرابت انياو دمو حكم الملاعنة باندو اغز في مدينة الأحكام وزادنا نتوس كذا بسيط باتوريد نبر أكيدا تربية النفوس بأكيدا نبر بأس ما نتنا أهل إيه كثان نتبعها الإسلام النال كثان قبلوا على إسلامي فكرة نقر من يمون من يسرادي ميكالكلاتيون نقر إشكالك إيمان بلس إقوال حيث سيك أرام دولة إسلامية أطاق أبوال مدينة كهيد أبوال أكيما عند بك رأسات ومراسات ومراسات يشعلوا بالجزين يعني إيه جزاتا مطلوب كما قال جل وعلا في حديث الاسكين وزاله رجيم حديثنا بخاري مسلم بصفتي او الرسل بعائشة زورية ورانو وذا اسراف الدس انقطع ورد عائشان الله يا قرافنا يا ولولا اسكوم القيامة بعالم مسجدوش ميكارو يا عالم مجوش ميكارو تارقو الله اتسمتونو وهذا ايش رد كبير يا رد لازئ على الشيء والرافد الذين يزعمون يقولون عائشة صريحا زنا سنعنا دلو ميلو أعوذ بالله التقرفت شميلال أعوذ بالله أهون بجهنم يالت شميلال أعوذ بالله مما يقولون ودفيدون على قاتل مرتو جرفات خزعبلات خرافات الرحاف يميلو بولود عائشة يا سنم قريشنات عائشة إذبه بقرة مالت عائشة نتلال الشيء وإذ قال لك شو سبتكين إذا بقرة مالت بقرة تردتكم ودفيد مثل مطعن عائشة إلى دمالنا موسى لبني إسا يتناك يا إله الآرمي فلبه هو على لبني عائشة بموسى كذي أردوها بندي عائشة بميزة إذا لم يموت الشو شوف هذا الكلام السخيف إذن يا الذي يا عائشة سوريا من نقره الله شو قدر شنني فلا بذلت أسكم طالع وإهي أهل السنة والجماعة مجمعون على براعة ونزاحة عائشة الصديقة رضي الله عنها وأصلا لم تزني امرأة نبي كذا من نبي مست كافر وكابت هول يلوت مست ينو مست زنا الصرام يا عندهم نبي مست زنا الصرام أنبياء الله تعالى تكبر من النص على جاشو عين الجسم أي بوششو فكيف بزوجة سيد المرسلين وإمام الناس أجمعين إن ديت الساسد فكيف الحسين بنت الحسين أوايج أواليج إن ده زنا سرعت بروي التعصبان دعات لدرجة فجرا أن يشتر أمار ولذلك عائشة بزنا والرفات كفراز إجماع لما كما قال ابن تيمية ومن سب عائشة بما برأها الله به فقد كفر بالإجماع كما ذكره في كتابه إيش نقل كلام لنهاية النبوة في كلام الشيء والكذب وكذا في سالم المصلون وبرئ أن عائشة مما رموا وزن بمعراج النبي كما رموا توستوز بان جئنا تورفون بس توستاتون الله تركوا التوال يوسف يا زنا إلين فلقونا جلانا برزليكا دبيس وشي زايد من أهلها إن كان كميس إلى أن قال فلما رأى كميسة وقود من دبر قال إنه من كيدكون إن كيدكون عظيم يوسف عريض عن هذا واستغفري ከዛ ምክርቱ ወዲያውኑ አዞረና ለሷ ሰጣን። ይሄው በልጅ አጠራት አጠራቸው። ወከዛሊከ ደሞ ያው ማርያምን በልጅ ወኢሳ አጠራት። እንትኖች ይሁዳዎች قال يا ملكة الشيء أنفرية يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوى ما كان أمك بقية فأشارت إليه قالوا كيف نكرم أن كان في المهد سبيع قال إني عبد الله سنة الكتاب ودعني النبي ودعني مبارعين ما كنت وعوصاني بالسلام والزكاة ما دمت هيا بلو إيسا يا عائشة لمو يا نبي مستك هلوم ببلت من فوق فأولئك مبرؤون مما يقولون على الله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات من الله الذات الراس ان الذين جاءوا بالاسكي بقد فتمتوت وشط ها ولولا نعم ولولا فضل الله عليكم يا الله ترفعت بين ورحمه اذنته بين ورن وان الله تواب حكيم على توبه ادراجنا قلبنا بين نور هي منجر بمسراتات غاب يتقاتون نبر يطفاتون نبر اذان يسلم متلائلوچ الله تاغاش بمهونو يا توبه ادراجي بمهونو انجي يعني عندي تمام لو عندك وشك اني انا جاي قرين هيدلا ودي انا اطفاتهم نفس كانه تعري للذين على النبي عليه الصلاه والسلام الله يعلم ان احدكما كاذب فعل منكما من تائب بلاو كذا ابشر وفان جاءت الى اخر الحديث ثم قال جل وعلا ان الذين جاءوا بالاسكي اطفات يعمطوا وشك كبار شدبوطا وسبكم من كنان في جماعه بازار يمغرانون عشاء الى عائشه اتيام بمدرجاو غزوه المريسي يبال زما شاهدوا ያው ነብዩ እንግዲህ ሰፈር ሲወጡ ወሚስቶቻቸው ላይ ታይቂሉ ነበር ይታወጣላት ይዘውጡ ነበር በዛ ዘመቻ ይታወጣልኝና ይዘው ይሄዱ ዘመቻው ተዘመታ አበቃ አንድ ቀን ያው ዘመቻው ሲያበቃ ቅድሚያ ያውጁ ነበር ወደ መዲና እንመለሳለን አቅሰናል ቢሉ ነበር እንደዛ አሳወቁና የሆነ ቦታ ሰፈሩ ከዛ ሰፍራን ባለነበት ወደ አኺረ ሌይል አከባቢ የሆና እቅድ ማለት ነው ባንገት ምድረ ሰይቶች ጌጥ እሱ ለእንት በሄድ ኩበት ጠፋና እሱን ሲላጋ ሄድኩኝ ከዛ እሱን ሲላጋ በሄድ ኩበት እነሱ ሲተውኝ ወደዛ ሄድ ሰራልቶች እዛው ሐውደጅ በሰይቶች የሚጫኑበት እንት እንደሰገነት ነገር አለ خلاص يعني እሱን አንስተው ሰዎች በጊማሉ ጫኑ خلاص لمن يعني دي اللي وفرها ما نبركون من نو قلل لا لباتهم بذون قلل سنه نبركون يالله بس مستون شي نو هيدو كذا تعمل شي مطاو او ببوتا بوتا درو يلم سياطين يملسالو دي يقچ قالكو قچ بالكو بس ياو وطافنا لجلنينا انقل في زول لاطال يعني دي ودا 15 متوال يا وكايجا بس نغتو عطا لايته مورشيك ستتاس حادثه كهونه 15 متوال قالنا ليشنا ከዛ እንግዲህ ይዞን ላጣላ ከዛ አንድ ሰው ጀይሹ ጋር ተፋን ማጥራ ስለሚ ሰመዘኳን ነበር ከዛ የሆነ ጥቁሩ ለብሽ ተኝቻለሁ ከዛ ፊቴ እንዲገድ በሰኛው ተገልጬ ነበር እና ለላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡና ወካን ራኒ ቀብለ ሂጃብ ከሂጃብ በፊት አቀኝ ነበር አለች አጋጣ በተገለጸች በሲያያት አወቃት እና ለኢና ኢለይሂ ራጂኡን ሲል ባንንኩ ከዛ ምንም ሳይናገረኝ ጊመሉን እንዲ አንበርክቶ አንበርክቆ በዛ ጪኖን ወጥቶይ ማጣ ከዛ እንግዲህ ያው ፈሃላ ከማን ሐረከት ሳ በጣም ረጂም ነው ካላስ ይሄው ይሄ ሰው ይሁን እንግዲህ እንዲሆነች እንዲያረጋች ብሎ እቲያማ ኢሻንና ሰፋን ማጥልን ብዙ ለናገሩ ይሄንን ወሬ ያናፈሰው ቀንደኛው ጣላት አብዱላህ ኢብኑ ባይ መስልወ ኢሱል ሙናፊቂን ወለ ተወላ ኪብራውን ይሁንም አናፈስ አንዳንዱ ሙስሊሞች በዚህ ነገር ተፈራጠሩ ሌሎች ዝማሩ ውስጣቸው ላይ እንት ሊፈጠኑ ተወሰኑ ተናገሩ ሙስተሂድ ኡሳሳ እና ሐሳን ኢብኑ ሳቢት እና ሐምና ቢንት ጃህሽ ተናገሩ ከዛ መዲና ገባን ታመምኩኝ ወርድረስ ሌላ ግዴስ ያመኝ ከራስጌ ከግርጌ መጥቶ ሽሩ ጉድላሉ ያን ከዛ መጣው ከይፈቲክ ያቺ እንዴት ናት ብለ ይወጣሉ አለች ብቻዬን አላጠጥ እኔ አላቅም ሰው ከውጭ እናገራለ ወርድረስ ካላታታ እንደዛን ወደ ሽንት ቤት ሲወጣ ያ ወክር አክስት ያው ምስተይናት ሄደን ስንመጣ የሆነ ልብሷ ተጠላልፋ ወደቀች ታይሰንስ አሁን ምስጣ ከሰጣፋ እዴ አታሰብረ ደሰይለ በበዛ ታተሰር ባለስ ያለው ደን ሰማሽ እንዴ ምንድን ነው እንዴ እንዴ ኮብልዋል ለምንድን እንባባ እንባ ከተልኩ በለቱ ሲያለክስ በማታም ሲያለክስ ሳልተኛ ሀታ ዘነንቱ አንል ቡካ ፋሊቁን ከቢ ውበቴን እስኪሰነጥቀው ድረስ ይችላል። ከዛ ሁኔታው ለማጣራት ወደ አባቴ ወደ እናቴ ጋር ሄድኩኝ። ሲነግራት ያ ቡነየቱ ሐውኒ አምራኪ ለቀለማ ካን እምራቱን ወዲአቱን እንደረጁሊን يحبها ولها ذرائر الا اكثرنا عليها አንቺኔ ልጅ ጉዳን ቀላል አርጊው ቆንጆ ነሽ ሴትያ ሚወዳት ባልጋ ካለች ጣውንቶች ካሏት ሊያበዙባት ይችላል ዚምባይ ምናም ብላ መከረቻ ማጥቼ ታኛውን በቃ ወርድረስ ባለክሶ ብቻ እኔስ አላህ ከበኔ ዙሪያ ምናገር ወይ አውርዳል ሚባል ነገር ተሳን ነበር ግን ለነብዩ አላህ ይማሳያቸውና እጠራለሁ የነበር ማስበው ብላ እች ማጨራሽያ ላይ نبي نغرون بزا مكاكن علينا ويايو علي ولي سو سوا كتي وين ذيك الله عليك فتاك بلو عززاتك عليك وسامان اهلك رسولنا مياقو نغر إلا بلو زمالة زينب انت يقوى فعصمها الله بالورئي منم زمين اهلي سمعي واذني بلا عليك كذا وهيو زغاية قداسيات عرزن بلو ورينو بزا مكاكن عندكن وطاو بمن بر لا يتناقروا أرى ما يوزي من رجل بلغني أزاو في أهل إنديا درسل وأرض الله نبي يوسف إنديا تناقروا إنديا وبي سبي مدفومي أكبر نقر سوي يوكني قابطوي وطال إسكو مدفومي أكبر نقر إلا وبي سبي إنديا تناقر ما عنا نسيره قزي سعاد بن غبادة تنسل كأوستوش كونا تزادون فتح إزادون أنقذون كانت تسوال لبرسو ويتناقروا كخزرج كونا إنيان سلطان سلال إرسو إزادون لنا وصيره ولا لا تبر ذلك من تقوت سيد ابن زيد وكان رجل سالم فاطمه رسول حميه على عائشه يعني كان تنش في البيت تسمى وقال ابن تسمى كذا سيد ابن تنسى زبل انك مراس تجاد من ناس حتى صار تيان او سنا كذا يتصف اصبر ابي رقب قرب ورد هذا بارك قالوا اچو كذا ترغبتو نبي بن يناكر زم زم سيدون جبوا عائشه جبتو يالك سالو اباتنا تو ملس سيجي تناغري سيلوات اي انا من النقال ان اعون ايضا ما رشك ابدنا والله لا اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف فصبر جميل ما رات انجي يلي لب نبر الله قال يلي من قال استام ايدلم يلي يالب مالت يا يلي لب نغير يلي بي كوارف استام ايدلم يلي لب يالب كوارف شو دمو انديت لاچو انا وشات نو بقى በዛ ያለ ነብዩ ገቡ ሌላ ቀን እስከዛ ከተባለ በኋላ አይጠጉም ነበር አረጋ ቤተቀምጣው ያ ኢሻቱ እንኳን አለልመምቲ ቢዛምቢን ፈቱቢ እቱ فإن الذي إذا تاب تاب الله عليه منا من ذاستسلو منا غير جمروا على ذا الله يا ترى شار بلا عليكي لأن أدرى باتي مسجد بن سيلا سيلا شعي من فلسطهم آلو በዛ መካከለ ያለ አንዱን ሳይወጣ ወህዩ መጣ ከተፋለ ፈአከዘ ማያኩዝ ምን አልቡራሃ ያለ ለክ ያንቆራፍት ነበር ይላል ላብ ከተውነታቸው የውሃው የወህዩ ክብደ ሱብሃንአላህ ሰመጣ ከአነሁ ያኒ ወይኒ ራአይቱ ይንዘሉ አለይሂ ወህዩ ሸዲድ አልበርድ ወኢነ ጀቢኑ የተፈሰዱ አራቅ ላብ ከተውነታቸው ወስተስ ጀማራ በቃ ሱሪያን ወህዩ ዞር አለ እንዳች يعني يا عائشه فقد براك الاروات الله اكبر الله اكبر الله تشهد انت تشهد على الوات يا سلام يا سلام ابيت ابيت كرامه ابيت ابيت الله اكبر اذا انجدي او كذا بحالا خلاص يا الذي اياتنا نببوا عائشه ما طرات እነዚህ ሶስቱን ሁለቱን ገረፉና ንስተይም ሙሳሳ እንዳው አቡበክር ሲዲቅ ምስኪን መሐጅን ስለሆነ ወጪ አረግለት ነበር በአይሻ ከተናገረማ ቁርአን ከወረደ በኋላ ከተነገረ በኋላ አልቀልበው ሞት ወላ ያተሊ ኡል ፈድሪ ምክመታለ ወሰአቲ አን ዩቱብ ሊልቁርአን መሳውል ማጅሪን ፊሰብ አላቲቡና ይግፍራላሁ ለኩም ፈሊአፉ ወሊየስፉ አላቲቡና ይግፍራ አዎ ነው ፈነል ይፈልጋለሁ አዎ ከዛ አላህ አይሻ አጠራት ይላል እንግዲህ ትልቅ ያው አይሻ ከራማና ኢላ የውሚል ቂያማ ማለት ነው ወይዛሊከ ጣረሞት ያያለ ቀብለህ አባስ ገባ هذا ابن عباس استاذن عليك هو من خير بنيك دعني ابن عباس ومن تزكيتي على الشلال هذا قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله حبيب الله رسول الله في كجلة قبا هيه بارات يا عائشة انك مبرع وانك طيب طيبة والرسول طيب ولا يقتضي أدبه لنبيه إلا طيبا وقد أنزل الله أذرك من السماء ما من مسجد في المسلمين إلا ورفع بهذا هذه الآية التي نزلت في براءتك بلو أتم قرب دعني يا ليتني كنت نفسي عمان رضي الله عنه وارضاه إن الذين جاءوا بالإسبة أمي حديث الإسكو من بارتا وقال وإن الزمال النبي الإسكي بإفكمة بوشد بائشة كتفت وسبتهم كنا جماعنا ذات سب ما صار التاسيبوس حاله خير إيهو فكم واسع أن تكرشوا وخير لكم شوف ويجلا في خير أن كثيرة عيسان جم السلا ورثيا ثورفان أبر قل ما درشوا درجة كبر كم ميسكلون إيه فتنا باي ما يا إيشا درجة ثوب نبري إيه فتنا متو يا إيشا درجة ثمي وتأمرت ألا توش تبرك كم يصنع درجة الله نتراو ودلعي منت أراو جعل المسلمون لا تشر لكم بل هو خير لنا أنت خير نو لكل امرئ منهم ما اقتصب من الإثم له اللوم الذي لا يتناقروا يسراتوا ينجلوا ترشاء الله والذي تولى كبره مؤذم الكذب مؤذمه تلك وتشوم عبد الله من السلول منهم كالناس له أذام الذي كبر كبات على الله تعالى الله جل زاد الذي أخيرا لك كبر النزيع هنا شيء رافد عن قلي عبد الله من السلول فكتلوشنا الجموات ثم قال جل لولا استمعتموه منا يتناقرون وكسال يسمعتوا القديه زن ارتوا اكلوا نبر دي والمؤمنات وندوس بان فنفس خيرا ارتوا البلاد اكلوا نبرنا وقال هذا افك مبين ايه قلت هنا اتصفنا بلادشو بتشيل الشان اكلوا نبر دي ايه بكفيل توسنا قالات عملت اتشون والله وكسال لولا جاءوا عليه النزيز نافر قال لك بلا لوث أعوذ بالله أربع شعرات السكر بعمت نوره طور نبر فإذا لم يأتوا بالشهداء تعالى أمته فأولئك النزيا عند الله هم الكوشة المشنعة صبروا إيه منافق وشبة ثابتة تناقروا الله الله هو الرفات ومن وشو ستفن النصو يعو بزاج بقر رفات أرقوال ولولا فضل الله عليك ورحمته الله الرفات ما إذناتوا في الدنيا والآخرة بين نور ولمسكم يا قات ما تنبر فيما أفضت في قرطاج بثم تاركات شبك عذابهم كباك بدنيا عذاب قرطاج بين بدنيا بقى الله إنه يكرف تدرج إذا لك أولا بأسيناتكم ما نبتاج كتك أباب بلوت الآل وتقول بأفضان نبتاج ستينو نمي الأساس شمال ما ليس لكم يمثل الله وتحسبون حينا كألا لمسكوات وهو عند الله عز الله زد كباك هنوه ولولا يسمى سماتوا إيه تبالاتوا كذي قلتوا ما يقول أن تكلم بهذا بس إنه نبتاج أعيد قبان بلا ستينو سبحان الله هذا بوتان عظيم بيتل نور اشتا نبري ابو ايوب الانصاري اندي نصيب عائليه ما يقاو نغير يلم يلو افو زكواري يزق والله ما كان تعوي لا تملت نيست اند زي عينت ابدا اسكما تشين ان كنتم امانس كوناچ ويد لكم الايات الله ان كتو جبر الله والله عليم حكيم كبانيا نوكس ان الذي يبون ان تشي الفاحشه في الذين عن بامر سوس مقفوز النار السرات بين سراف في منافقوچو نه عائشه يطلعت وري اند زينا شايات لو ما دام عليم في الدنيا لك بدنا باك كبات الله والله يعلم الله يا كمان لا تعلم وعذاب أليمون مانت لدنيا مسلم مستوسين قربا يتقرفا من المهتدين ولولا فضل الله ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.